قال: الصوفية عند الفرنسيين. قال قائد عسكري فرنسي: معروف كلمة أحاطت بالمعنى من جميع أطرافه. هذه كلمة الآن. إن كسب شيخ طريقة صوفية أنفع لنا من تجهيز جيش كامل، وقد يكونون ملايين، ولو اعتمدنا في إخضاعهم على الأموال والجيوش لما أفادتنا ما تفيده تلك الكلمة الواحدة من الشيخ الصوفي، على أن الخضوع لقوتنا لا تؤمن عواقبه لأنه ليس من القلب. أما كلمة الشيخ فإنها تجلب لنا القلوب والأبدان والأموال أيضا. المرجع كتاب آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي الجزائري، وهذا شأنهم من قبل ومن بعد مع أعداء الله، فلا يرفعون للجهاد راية، فلا يعلم عن الصوفية فيما نعلم أنهم يرفعون راية الجهاد، وأنهم يحثون الناس على جهاد الكفار وأعداء الله سبحانه وتعالى. وإنما الذين يرفعون راية الجهاد ويعلنون الجهاد ضد الكافرين ويحاولون إزالة الخطر عن أبناء المسلمين هم أهل السنة والغيورون على دين الله سبحانه وتعالى. وأما الصوفية فلا نعلم لهم رفع الراية ضد أعداء الله ولا تحريض المسلمين على الجهاد. هل تعلمون هذا عن الصوفية، أنهم يحرضون المسلمين على الجهاد؟ والله يقول لنا يحرض المؤمنين على القتال، تحريض المؤمنين دين تعالى، أما هذا ليس من دين الصوفية التحريض على الجهاد. فلذلك يحبون أن يكسبهم أعداء الله، أو يرغب أعداء الله في أن يكسبوا الصوفية، لأنهم سيميتون لهم الجهاد، وأعظم من ذلك سيميتون توحيد الله سبحانه وتعالى ويحيون الشرك بالله، وهذا هو هدف المشركين وهدف أعداء الله سبحانه وتعالى، إحياء الشرك بالله جل وعلا وإماتة التوحيد. وهكذا من أعظم أهدافهم إماتة الجهاد في سبيل الله، شيء اسمه جهاد في سبيل الله يمات، ولا نريد هذا، لأنه إذا استيقظ أهل الإسلام لا شك أن الضرر سيلحقهم وأنهم سيكبتون ويهانون ويذلون بفضل الله سبحانه وتعالى إذا رجع الناس إلى أصولهم التي نصروا بها، ومن أعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا إحياء هذه الشعيرة الطيبة، شعيرة الجهاد. فلذلك يرغب أعداء الله أن تكون السيادة للصوفية في المجتمعات المسلمة، وأن تكون السيادة للرافضة في المجتمعات المسلمة، حتى ينهى شيء اسمه جهاد، وينتهي شيء اسمه توحيد، ويعم الشرك، وينتشر الشرك والرذيلة، وتطوى الفضيلة، يبقى ما يبقى من ما تعلمون من الشر في المجتمعات المسلمة. هذا هدف أعداء الله، أن يسود الصوفية وأن يسود الرافضة للمعاني التي تقدمت الإشارة إليها آنفة. هذا سعيهم، نسأل الله سبحانه أن يخيب مساعي أعداء الله. فهذا مكر ما هو سهل، هذا مكر كبار، والله ودهاء عجيب عند هؤلاء، يعرفون من أين يؤكل الكتف، ويعرفون أيضا من أين ينتهي الإسلام وأهل الإسلام فيما يرومون ويهدفون إليه، وهيهات الإسلام باق إلى آخر أيام الدنيا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. هذه الطائفة باقية وتسخن بها أعداء الله، وأما هم فتقر أعينهم بالرافضة وتقر أعينهم بالصوفية. فلا رافضة يعلنون جهاد ضد كفار، ولا صوفية يعلنون جهاد ضد كفار، بل الرافضة جهادهم زعموا أنه جهاد ضد المسلمين وقتل المسلمين، استحلال ما لا يجوز أن يستحل من أهل الإسلام، خروج وأعراض وأموال وأراضي تقتطع، وقتل سفك الدماء وغير ذلك، وتمهيد لأعداء الله. فهاتان الطائفتان من أخبث الطوائف ومن أخدم الطوائف لأعداء الله، مع ضميمة الإخوان المسلمين في هذا الزمان إليهم، لأن طائفة متأخرة. هذه ثلاث طوائف تخدم أعداء الله سبحانه وتعالى: الصوفية والرافضة، مع ضميمة الإخوان المسلمين في زمننا هذا. وكلهم أصلاً اصطنعهم أعداء الله، طوائف مصطنعة: الصوفية والرافضة والإخوان المسلمون، وزد على ذلك الطائفة الرابعة التي تقدم الكلام عليها، القاعدة، من يسمى بداعش الآن. هذه طوائف مصطنعة، اصطنعها أعداء الله لضرب المسلمين وللاستيلاء على أراضيهم، أرض بعد أرض أو بعد أرض تؤخذ عن طريق الصوفي الميت هذا الذي لا يعلن جهادا، وعن طريق الرافض الذي يزحف على بلاد المسلمين ويقتل المسلمين وعن طريق الإخوان المعين من وراء بل صريح الإعانة لهم. فالحمد لله الإسلام باق، لكن الله ابتلى الله أهل الإسلام، ابتلى الله أهل الإسلام بهذه الطوائف بذنوب هذا الذي ينبغي أن يعترف به المسلمون، ما يريدون يعترفون أن ما نحن فيه بسبب ذنوبنا، لا بسبب كذا بسبب كذا، ولا يعرجون على هذا السبب إلا من رحم الله ممن هو موفق، تجد يعرج على أعظم الأسباب في انتكاس الأمة وانحطاط الأمة وأمر الأمة وتخلف الأمة وسيطرة أعداء الله عليها، وهو أن السبب الأعظم لنا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هكذا يخبر الله سبحانه عن السبب الأعظم فيما أصيبت به مقاتل الأمة، الذنوب ما يريدون يعترفون. وقد قال بعض السلف في دعائي أنه: يا رب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، هكذا يقول العباس في دعاء الاستسقاء: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذا في الإخيار في أصحاب رسول الله أو فينا نحن المساكين. ده الله يقول لهم هكذا ويعاتبهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، فما أصابنا إلا بسبب ما كسبت الأيدي، كل نفس بما كسبت رهينة، هي الأعمال إما أن تطلق وإما أن تبر، وهي الأعمال إما أن تجعل في الأرض ما تجعل من الخير وما ينعم الله سبحانه وتعالى من البركات التي تحل على العباد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه بذلك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كفروا والعياذ بالله وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى وتركوا الخير الذي هم عليه، وأهل الإسلام عصوا الله جل وعلا وتمردوا على ربهم سبحانه وتعالى، عصاه مسلمون عصاه، وين البركات وين الخير؟ كله رفع بسبب الذنوب. فالأعمال هي التي تزدهر بها البلاد ويزدهر بها اقتصاد العباد، فليعلم هذا مع ما آتاهم الله مما علمهم واستفادوا منه، هذه أسباب، لكن أعظم الأسباب هو الطاعة لله سبحانه وتعالى والإيمان وإقامة التوحيد، فهنا إن شاء الله بهذا يحصل الخير الكثير. فانظر إلى هذا العسكري الفرنسي كيف يفرح بالصوفية ويسعى أنه يوطد هذا الأمر، وكسب شيخ طريقة صوفي أنفع لنا من تجهيز جيش كامل، كسب شيخ طريقة صوفي أنفع لنا من تجهيز كامل وجيش كامل، وهذا عن دراسة، لا تظنوا يأتي عن غفلة، والله أنه يأتي عن دراسة وعن استقراء لأحوال الطوائف، وهم يستقرؤون الإسلام ويستقرؤون أحوال الطوائف التي في الإسلام، فيعرفون 73 فرقة، هذا لا شيء تهدف وهذا لا شيء تهدف، فما أعجبهم حال السلفيين فلجأوا إلى هؤلاء الفجرة ممن يعينونهم والعياذ بالله على دمار البلاد والعباد، ونسأل الله العافية والسلامة. فرأوا أن الرافضة أنفع الناس لهم، ثم رأوا أن الرافضة صارت مبغوضة عند المسلمين فينتقلون الآن إلى الصوفية، لأنهم سفاكوا للدماء وقتلوا الناس ما تحب هذا، فيحاولون الآن ينعشوا التصوف ويحثون على نعش التصوف، لأن الرافضة صارت غير مقبولة، ولا زال يدعمونها بلغة السلاح، لا زال يدعمونهم بلغة السلاح، ولا سيدعمونهم بلغة أخرى، بلغة أخرى يهدم بها الإسلام، كما دعموا أولئك بكتب اليونان وأدخلوها إلى المسلمين والعياذ بالله وحطموا العقائد الصحيحة، وسيدعمون الصوفية بشيء من اللغات هذه، لغات الكتب الضالة والعياذ بالله والانحرافات التي فيها، وتنشر في أوساط المسلمين وتطبع على حساب الكافرين، وتنشر في أوساط المسلمين دقدق المعتقد الصحيح، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لطفك، فعلينا بالدعاء حفظ ديننا والدعاء لحفظ العقيدة الإسلامية في أوساط المسلمين، وبذل الأسباب في نشرها، بذل الأسباب في نشرها هو حاصل، لكن جهد المقل من أهل السنة مساكين كم عساهم في المجتمع، هم قليل ودعاة الشر كثير، وهي طائفة بين 72 فرقة، نسأل الله السلامة، كم عسى أن يكون جهد أهل السنة وجهد المقل، لكن الله يجعل فيه بركة، فيه بركة عظيمة، ويهابهم أعداؤهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. خافون أهل السنة جداً لما يعلمون ما هم عليه. كان شيخنا رحمه الله يكرر علينا هذه المقولة العظيمة، والله إن أمريكا يقول لا تخاف من دباباتنا ولا من أسلحتنا، وإنما تخاف من هذا العلم الذي أنتم عليه يا أبنائي. وفعلاً والله دارت الأيام فإذا بما كان يذكره يشرح في الواقع الآن، يخافون من أهل العلم، يخافون من نشر العلم ونشر الخير ونشر السنة لدراستهم السابقة، أن أهل الإسلام إذا استقاموا على دينهم استقاموا على كتاب الله وسنة رسول الله معناه هزيمتنا ومعناه أننا انتهينا. فلذلك يحاولون أن لا يصلوا إلى هذا، وأن لا تجتمع كلمتهم على هذا الذي أشرنا إليه، لا تجتمع كلمتهم على محبة الدين، لا تجتمع كلمتهم على نشر الدين، على نشر السنة، على دعوة لكتاب الله وسنة رسول الله. هذا ما نريده، نريد علمنا، نريد تصوفاً، نريد رفضاً يحل في بلاد المسلمين حتى لا يرفع رأس لما أشرنا إليه من الخير. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك.